تبارك وتعالى غلغ ضابنس يجنجنك مربي تبارك وتعالى الهرشان دنوت ولا ولي خرط. السبب هذه إن شاء الله تبارك وتعالى تيجان دمسن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما دي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى استنتشكر لا استيسرني يوراد مباركي أجيسنا الدر إيميك غمس ووان ربي تبارك وتعالى دي إيميك خسونت نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كون سنسا ولا استماع فماس الأسباب تكران تغوصي وين يعني اللي تقال سبب يتمغارت أتكش من الجند أشفو كل رجاء مدن الرجاء مسلم نولة مسلمين وهو تكش من الجند يعني غنش كان فكل اللي كتبنا من تمرا وش كان فانت كانت غنان وغنش كان في سلان لعمل صلحنين وش كان في سلان التوحيد وش كان في سلان تظليت سلان وزوم سلان الحيش سلان الزكاة سلان الانفاق كلو الخيران إيقار رجان سنفلس نردور ربي تبارك وتعالى شمت الجند هكذا قلت مرة دام داغ من غير التغوصة إن شاء الله تبارك وتعالى زتغوصي ويل اللي تقان السباب يتمغار تكشم الجند باش هكما يجنج مربي تبارك وتعالى غلغا ضابنس يجنجك مربي تبارك وتعالى الهرشان دنوت ولا ولي خرط. السبب هذه إن شاء الله تبارك وتعالى تيجان دمسن ذكر الله. إلا الحديث أرتي طرونا العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا ألا أنبئكم بأزكى أعمالكم وأرفعها عند ملككم أو لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أي المعنى الحديثة لسنان أهل العلم الناس نصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استرامة دون ملغ الخيار لأعمال النون لما سنو اللي كليف الحين دارمي دارو اللي دي جلدان واللي كلو استوانين وفناون يعني أتلفاق الفضاء ولا الذهب يعني تنقرت لورا الناس يوفون يختم مقام لما سلعدو النون يعني الجهاد يوفون كلو غنشكا إننا سنرات نران سمت ميه العملات الناس التدرم ربي تبارك وتعالى يعني التدرت ربي سبحانه وتعالى التسيمغورت ربي تبارك وتعالى التحط ربي تبارك وتعالى التستغفرت ربي تبارك وتعالى وكان غيد غيلا أنسن يستمغارين تجلينين غمس إيه يورنسنت يعني توقت نسن مثلا يعني توقت نتمغارين إلا من رحم الله سلانت مي سلانت جلينيني جرمان سلانت الغيباء سلانت النميمة أرتيت بنت غيست ماتسنت وغونش كده يعني مي كلي يورز درغة دا من يخيرا دي داعشين دمرو في المية يعني 90% يون تمغارين التيان دمسن تجريم دمسن الغيبة غنى في لازمي في لازم تمغارت التسيقو تغديك ربي تبارك وتعالى أشكرتني نفسك إلا تشغلها بذكر الله شغلتك عن ذكر الله الناس هل خاطرني نفسنك يختور تسليه تذكر ربي تبارك وتعالى هنرك تسلهو فما سمي اكتسلهو في الديك ان ربي تبارك وتعالى نضل بربي سبحانه وتعالى سلم اي اللي غينا ينغمس العلماء تيان دي ابن القيم ان واللي تحاول الديك ان ربي تبارك وتعالى اريد انت تستطصى يعني انت اريد تصى اموت اللي تتصى غمس وود منس نضل بربي تبارك وتعالى اختم كنو لكني انت سمس ووفو لكي يلي الحديث أرتي طرونا العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا ما يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني السلغيغ يلسنك هي المعنى واش كان لسنا اهل العلم السلغيغ يلسنم اي اللي الحلال سمي صديك لربي اللي استغفار باش نهيميتي الوسواس نهيميتي الحقد نهيميتي الكراهيه نهيميتي الضغينه نهيميتي الهرشان الخاطر نهيميتي تمضون القلب ولا تيخسان نضل بربي تبارك وتعالى كنت كل راس مسو غرس نضل بربي تبارك وتعالى داي زمد ليا الدرب ربي تبارك وتعالى من تسم غور سولتريتي اللي سن الحلال يغينا ربي تبارك وتعالى يتغوري سوره البقره فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يعني غتدرت ربي تبارك وتعالى خريور اتسنت اللي سن الحلال يصدر ربي تبارك وتعالى ساكمي الدرغي يور اللي كله فني يور ندنوت ولا ولي خر اتيان دي يور الملاء الاعلى ربي تبارك وتعالى ارتدرت ربي سبحانه وتعالى ارخمي الدر ربي سبحانه وتعالى وكان الناس تدرت ربي تبارك وتعالى أتسنتي ليس الحلال إسران هيميتي الهرشان دنيت ولوي اللي خرد وكان النفس يوي يسلم يغوي في الذكر يوي في تغرير القرآن يوي في الاستغفار يوي في مس التسبيح يوي في مس المسائل اللي صردون ربي تبارك وتعالى أن كل غش كان ليس الحلال هي الصدقات ماشي غير الصدقات الزيا إيسي يا الزماس الأعمال اللي كل خير نقدر ربي تبارك وتعالى وريس تفورت لي جارت وريس تابع الفلوس وريس ميري الصحة الأبدان إيراهي مغارك كم وفقر ربي تبارك وتعالى أتسمو السوتين فورنم أتسمو السوتين لسم سماس نديك من ربي تبارك وتعالى أرتدرت ربي تبارك وتعالى إذن ربي دوزانس أن ربي سبحانه وتعالى نرك مخيب إليس الحلال وفو لكين دنيت ولا لي خرت نضل بي ربي تبارك وتعالى دوري خيب وفو لكين دنيت ولا لي خرت نضل بي ربي تبارك وتعالى داري زوي اللي يدرن ربي تبارك وتعالى وإن إليس الحلال أتدرت ربي تبارك وتعالى تحضر العقل تحضر الدولم تسين تمتينيت باش غنش كانت تفلم يقبل ربي تبارك وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى وتقبل الذكر أما سنوى ليه اللي يسهان وكان سغلها سؤال اللي يدرس قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله انتفت رجلي زي يتير هيت غيمي أنه وانا اللي يسل الحلال وريه الذكر يخسر تدرت ربي تبارك وتعالى تسين تمتينيت باش ربي سبحانه وتعالى قيم يقبل لعبادان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.